تفضل درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ميراث الأخوات الشقيقات. ميراث الأخوات الشقيقات إما بالفرض وإما بالتعصيب بالغير وإما بالتعصيب مع الغير، فيرثن بالفرض بثلاثة شروط: ألا يوجد فرع وارث، ولا ذكر من الأصول وارث، ولا معصب وهو الأخ الشقيق. وفرض الواحدة النصف، والثنتان فأكثر الثلثان، لقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإن وجد فرع وارث وكان ذكرا سقطت الأخوات، لأنه لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. وإن كان الفرع قاعدة لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع، أي واحد من الحواشي ذكر أنثى شقيق لأب لأم أبد يسقط الجميع. نعم، لأنه لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. وإن كان الفرع أنثى واحدة أو أكثر أخذن فرضهن والباقي للأخوات تعصيبا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق. وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب مع الغير. وإن وجد ذكر من الأصول مع لها دائرة، مع متى؟ إذا جاءت الأخوات الشقائق وجين أيضا للأب مع إناث الفروع، يرثن بالتعصيب مع الغير. واصل. وإن وجد ذكر من الأصول وارث، فإن كان الأب سقطت الأخوات بالإجماع، وإن كان الجد فقد سبق ذكر الخلاف فيه وأن الراجح سقوطهن به، فلا إرث للحواشي مع ذكر من الأصول مطلقا على القول الراجح. وإن وجد معهن معصب وهو الأخ الشقيق ورثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب بالغير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نقول ميراث الأخوات الشقيقات. الشقيقات هن أخوات الميت من أمه وأبيه، من أمه وأبيه، ولهن أحوال كما ذكر شيخنا رحمه الله ثلاثة أو خمسة بالبسط كما سوف يأتي. طيب، نقول إما أن يرثن بالفرض أو يرثن بالتعصيب بالغير أو بالتعصيب مع الغير. طيب، ثم نقول لا يرثن في ثلاث أحوال بالإجماع: إذا وجد ابن، أو وجد ابن أو وجد أب، هذا بالإجماع. وعلى الصحيح أيضا وإذا وجد جد فهو يسقطهن تماما. طيب، إذا هذه الحالة الأولى لا يرثن إذا وجد فرع وارث أو أصل وارث. الحالة الثانية أن ترث النصف إذا كانت واحدة انفرت عن المشارك وعن المعصب، عن المشارك فتكون واحدة ليس معه أخت ثانية، وعن المعصب ليس معه أخ شقيق. الحالة الثانية أو الثالثة أن يرثن الثلثين إذا كنا اثنتين فأكثر، بشرط عدم، لا هذا انتهينا منه، لا وجود المشاركة وعدم المعصب ثلاثة الثلثين، سواء كان اثنتين أو ثلاثا أو أربعة أو أكثر ثلاثة الثلثين. الحالة الرابعة أن يكون معهن أخ شقيق فيرثن معه تعصيبا بالغير، كما لو هلك عن أخت الشقيقة وأخ شقيق فالمال بينهم من الذكر مثل حظ أنثيين. الحالة الخامسة أن يرثن تعصيبا مع الغير، تسمى الغير إذا وجد إناث فروع سواء كنا بنات أو بنات ابن. مثاله: هلك عن بنت وأخت شقيقة، فالبنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا مع الغير. مثال آخر: هلك عن أم وبنت ابن وأخت شقيقة، فنقول الأم لها السدس وبنت الابن لها النصف والباقي الأخت الشقيقة تعصيبا مع الغير مع الغير. طيب إذن فهذه أحوال الشقائق، إما أن يسقط إذا وجد فرع وارث أو أب بالإجماع أو جد على الصحيح، أو تأخذ النصف إذا انفردت، أو الثلثين إذا اجتمعنا تنتان فأكثر تعصيبا بالغير مع الشقيق مع الغير مع إناث الفروع. أقرأ الأمثلة. أمثلة لما سبق، لو هلك هالك عن أخت شقيقة وعم فلها النصف لتمام الشروط والباقي للعم، ولو هلك عن أختين شقيقتين وعم فلهما الثلثان والباقي للعم، ولو هلك عن أخت شقيقة وابن فالمال للابن ولا شيء للأخت، ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا لوجود ذي فرض من الفروع، ولو هلك عن أب وأخت شقيقة فالمال للأب ولا شيء للأخت، وكذلك لو كان بدل الأب جد على الراجح، ولو هلك عن أخت شقيقة وأخ شقيق فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. حسنت. طيب نشوف السبورة. أنا أبدأ؟ ها؟ طيب نبدأ. طيب إذن عندنا اليوم ميراث الأخوات الشقائق، قلنا لهن كم حال؟ خمس أحوال، 1، 2، 3، 4، 5. حال أولى يسقطن، الثانية النصف، ثالثة الثلثين، الرابعة بالتعصيب بالغير، الخامس بالتعصيب مع الغير، فيسقطن في ثلاث أحوال. نقول مع ذكور الفروع سواء كان الابن أو ابن الابن وإن نزل، هذا يسقطهن. الثاني مع الأب فأيضا ما يثن شيئا. الثالث مع الجد على القول الصحيح. طيب حال الثاني عند الانفراد، فثلث النصف عند الانفراد، كما لو هلك عن شقيقة وعم، فالشقيقة لها النصف والعم له الباقي. الثلثين عند التعدد سواء كانت ثنتين أو أكثر، كما لو هلك عن أختين شقيقتين وعم، فالشقيقتان لهما الثلثان والعم الباقي. هلك عن 20 أخت شقيقة أيضا الثلثان. طيب الحالة الرابعة التعصيب بالغير، وهذا مع الشقيقة وأكثر، كما لو هلك عن أخ شقيق أخت شقيقة، عن أختين شقيقتين وأخوين شقيقين، 10 أخوات شقاء وعشر أخوات شقيقات، فإن هذا تعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الخامسة بالتعصيب مع الغير، شوف مع الغير مع إناث الفروع سواء كن البنات أو بنات الابن وإن نزل، فلو هلك عن بنت واحدة أخت شقيقة، البنت لها النصف والشقيقة لها الباقي تعصيبا. هلك عن 10 بنات وأخت شقيقة، البنات لهن الثلثان والباقي للأخت الشقيقة. كذلك بنات الابن، هلك عن شقيقة وبنت ابن، بنت ابن لها النص والباقي الشقيقة. هلك عن 10 بنات ابن وعشرين أخت شقيقة، ها كم بنات الابن لهن الثلثان فرضا والباقي للعشرين أخت شقيقة تعصيبا يقتسم منه. طبعا إن شاء الله. إذن فالحمد لله، إذن عرفنا أن الشقائق لهن خمس أحوال، أسقطنا عند ذكور الفروع أو الأب أو الجد على الصحيح، النصف إذا كانت واحدة، الثلثين إذا كانت ثنتين فأكثر، بشرط أيضا لا يكون معهن معصب، بالتعصيب إذا مع الشقيق تعصيب بالغير، وبالتعصيب مع الغير مع إناث الفروع. والله تعالى أعلم.